بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نقضي درس اليوم بإذن الله عز وجل مع الجزء الأول من شرح اسمه تعالى الكريم. وهذا الاسم سهل، ولكن نريد أن نفصل وأن نتعلم كيف ندعو الله عز وجل بهذا الاسم، وأن نتعرف على أقوال العلماء فيه. وأعظم وأيسر وأبلغ تعريف قبل أن نخوض في التفاصيل هو أن الكرم هو كثرة الخير ويسرته. اصطحب هذا التعريف حتى يتيسر الأمر للجميع. هذا تعريف ابن القيم: الكرم كثرة الخير ويسرته، يعني خير كثير والحصول عليه سهل وفي تناول الناس وقريب وبغير مضار وبغير عوض وبغير شر، سهل، خير كثير وسهل. هذا هو تعريف ابن القيم للكرم. ثم بعد ذلك نأخذ بيان هذا الاسم من هذا الكتاب، لأن النقولات التي ذكرها هذا المصنف تكفي، نقولات كثيرة جدا حوالي 20 صفحة في الكريم، مع أن المسألة كما رأيت الكرم هو كثرة الخير ويسرته، خلاص، فيبدو المسألة انتهت بهذا المعنى. لا، معايشة الاسم من أسماء الله عز وجل، معايشة القلب بأسماء الله، إنه لنور يلقى في القلب، وإنها لحياة جديدة تضاف إلى حياة القلب، لحياة القلوب درجات لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات. هذا الكتاب اسمه النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، تأليف محمد ابن حمد الحمود. يعني هناك أسماء كثيرة لم يوفق فيها، مجرد نقولات وقارئها لا يخرج منها بالكثير، إنما هذا الاسم لكثرة ما نقلوا عن علماء السلف فيه، فتجده واضحا. أي نعم هو سهل، الكريم سهل يعني ايه بعد ان عرفنا عبارة ابن القيم كثة الخير ويسرته. والكريم عند الناس اللي فلوسه كتير، اللي بيدي يعطي، الطعام يبقى وفير، ده الكريم عند الناس، الملابس تبقى كثيرة، الكلام يبقى جميل، يعني الكريم برضه ممكن الناس يعرفون شيئا منه، الكريم في البشر. لكن اسمع الى ما يلي. اولا عند ابن فارس في مقاييسه يقولون، يقول الكاف والراء والمين لما الاحرف الثلاثة دي تدل على اصل واحد، ولكن هذا الاصل له ايه بابان. الباب الاول شرف في الشيء، شرف في الشيء في نفسه او شرف في خلق من الاخلاق. شرف في الشيء او شرف الشيء في نفسه او شرف في خلق من الاخلاق. شرف يعني عالي، دايما الشرف يعني الحاجة العالية، الشرفات يعني النوافذ العالية، الشرف يعني جبل عالي، فالشرف المكان العالي. فعلو في الشيء، علو في الوصف، علو في الكمالات. يبقى الكاف والراء والميم اول بقى تدل على ايه؟ علو في الشيء، حاجة عالية فاخرة، شرف في الشيء في نفسه او شرف في خلق من الاخلاق كما سنرى. والكرم في الخلق يقال هو ايه؟ الصفح مثلا عن ذنب المذنب، ده مثاله، عندما تصفح عن رجل اساء اليك فهذا كرم. كرم في اي شيء؟ في الشكل او في الملبس او في الكلام؟ لا، انما هو كرم في الخلق. الباب الثاني اللي هو كرم اصل له بابان، الباب الثاني الكرم وهو القلادة. الكرم وهو القلادة، والعنب ايضا يسمى الكرم لانه مجتمع الشعب. يعني انت عارف قطف العنب شكله ايه؟ مجتمع والحب منظم، ويسمى الكرم. والقلادة هو العقد اللي بيوضع على السطح، عبارة عن حبات خرزات ينتظمها خيط معين او سلك معين، يبقى حاجة مجتمعة وسهلة وايه ومنظمة. هذان هما البابان، لم يقل بانهما اصلان، الكاف والراء والميم. كرم الكاف مجرد الحروف الثلاثة دي، يبقى هو يدل على اصل واحد له ايه بابان، علو الشيء شرف الشيء في نفسه او شرف في خلق من الاخلاق. الثاني الكرم وهو القلادة، عشان شيء كثير ومنظم وسهل. والقطف العنب كذلك، والعنب يسمى الكرم بهذا الاعتبار. طيب ده فيما يتعلق بابن فارس في مقاييسه. تعالى كده ابن سينا قال الكرم نقيض اللؤم. احنا قلنا الكرم هو كثة الخير وايه ويسراته، وده تعرف ابن القيم واصطحب التعريف ده، اوعى تنساه. يعني بعد المجهود الذي سنبذله باذن الله في هذا الاسم هتحصل في النهاية اللي بإذن انا اطلع واخرج في النهاية بان الكرم هو كثرة الخير ويسرته، هو تعريف ابن القيم. بس اسقاطه في الواقع ازاي؟ كيف تدعو الله به؟ كيف تفهم الايات؟ يعني القرآن كريم، ما هو ده الامر بقى، والمدخل كريم، وفي قول كريم، وفي رزق كريم، طب وفي ربنا سبحانه وتعالى هو الكريم وهو الاكرم، وفي تقريع للكافر في النار ذق انك انت العزيز الكريم. يبقى اسقاط بقى المعنى ده كثرة الخير ويسرته على كل هذه النصوص، هذا هو الامر الذي يراد. فابن سينا قال الكرم نقيض اللؤم، يكون في الرجل بنفسه وان لم يكن له اباء، ويستعمل في الخيل كما سنرى، والابل برضو سنشوفها، والشجر وغيرها من الجواهر، اذا عنو العتق واصله في الناس، يعني اصل هذا الكرم في الناس. الامثلة المحسوسة ستقرب لنا المعنى جدا، يعني بعد قليل هتلاقي المسألة سهلة، وعملية مزاج كده وعملية استطعام يعني للغة العربية وللمعاني. فيعني لما نقول بقى يعني ايه شاة كريمة، يعني ايه يعني ايه ناقة كريمة، يعني ايه طب شجرة كريمة، يعني ايه؟ لازم تستصحب ما قال ابن القيم كثرة الخير وايه وزر. فالشيء الكريم لابد ان خيره كثير، ولابد ان الحصول عليه ايه سهل. شوف بقى الشاه كريم يعني ايه، الفرس كريم يعني ايه، الشجرة كريمة يعني ايه، النخلة كريمة يعني ايه، بهذا الذي قاله ابن القيم. قال الجوهري: وقد كرم الرجل بالضم فهو كريم، وقوم كرام وكرماء، ونسوة كرائم. انت عارف صيغة فاعلاء دي صيغة ايه؟ السجايا والغرائز، عظمة يعني ايه؟ عظيم. كبرة يبقى ايه؟ كبير ولا كابر؟ كبرة، عظمة، شرفة، فدي اسمها ابنية السجايا والغرائز. انه كريم مش كارم او مكرم، هو اكرم اسم الفاعل منها مكرم، كرم اسم الفاعل منها كارم، انما كرم ده اسم صيغة السجايا والغرائز بناء، يعني الرجل ده صار ايه، مش انه فعل الكرم مرة، لا ده صار كريما، بقى صار وصفه انه كريم. فدائما صيغة فاعل تدل على ايه، على ذلك. طب من اسماء الله زي ايه، العظيم، وزي ايه، من عظمة، والمجيد من مجدة، والكريم من كرمة، وهكذا. وقوم كرام وكرماء، والكرام بالضم مثل الكريم، رجل كرام يعني رجل ايه، كريم. فاذا افرط في الكرم قيل كرام بالتشديد، وكرمت الرجل اذا فاخرته في الكرم، انا اكرم منك كذا كذا، او انا افعل في الكرم كذا، انا استضيف الناس بكذا، انا انفق كذا، انا سافعل كذا، احاول انا ان افوقك في الايه، في البذل والجود والسخاء والعطاء، فكرمته اكرمه بالضم اذا غلبته فيه، والكريم الصفوح. كل ذا كلام الجوهري. والاكرومة من الكرم ايضا، كالاعجوبة من العجب. واكرم الرجل يعني اتى باولاد كرام، ولك اكرم سعد، ايه اكرم سعد، يعني له اولاد كرام كويسين او زيه، اكرم سعد يعني اتى باولاد ايه، كرام، او جاء الينا بتلاميذ كرام، فيقال اكرم ايه، الرجل اتى باولاد كرام. وكرم السحاب، المحسوسة هو بقى سهلة دي، كرم السحاب يعني ايه، اذا جاء بالغيث، اذا جاء بالغيث، والغيث فيه مادة الحياة للأبدان وللناس والأنعام، يبقى نقول كرم السحاب، يعني إذا السحاب مليان تقيل، وينشئ السحاب الثقال، مش كده؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، كرم السحاب يعني إذا جاء بالإيه؟ بالغيث والمطر الغزير. وهنلاقي إن السحاب، كلمة السحاب جواد، في سحاب جواد، جاد السحاب، نراه ان شاء الله، هو الجود ايه، ما هو برضه من الكرم، بس الجواد من اسماء الله، في خلاف من صحح الاحاديث اللي فيها الجواد، الى الجواد من اسماء الله بالنص، اني جواد ماجد واجد، فان صح الحديث وعند الترمذي يبقى ربنا صلى الله عليه وسلم اسمه الجواد، لكن لو لسه في خبر الاسماء، فمنهم من اثبته ومنهم من نفاه، هل لنا في مشكلة؟ ما في مشكلة، لا، الامر مترتب على ايه؟ هل اولا المعنى ثابت ملك اجماعا، الله عز وجل اجود الاجودين واكرم الاكرمين، انما هو انت عارف الاسماء توقيفية، لا نسمي ربنا باسم الا ان يكون سمى الله تعالى به نفسه، او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى الجواب من اسماء او معناه فهو ثابت ايه؟ لله عز وجل، هو جزء من اجزاء معنى اسمه تعالى الكريم. كرم السحاب اذا جاء بالغيث. لما نقول هذه نخلة كريمة يعني ايه؟ انت عرفت قاعدة ابن القيم، خيرها كتير وسهل الحصول عليه، يبقى لازم تعرف ان النخلة اللي فيها طن تمر او بلح بس ارتفاعها 200 كيلو تبقى دي كريمة، فانت عمرك ما هتدوق منها الريحة حتى، ده كريمة فين بقى؟ ده بتحنسك بده حاجة تلقط، يعني تطلع ده، تطلع من نخلة طويلة، انما النخلة اللي مليانة محملة وايه؟ والسيارة كده تاكل، انت في نخلة كده، هذه تسمى نخلة ايه؟ كريمة. يبقى معنى ابن القيم سهل جدا، هيخلي المسألة عندك ايه، زي المية كشرب الماء العذب اللي هو كثرة الخير ويسرته، شيء طبعا. ومع هذا لم يعثر هذا المصنف على هذه العبارة ابن القيم. والنقولات بتقول نفس الكلام بس بعد ايه جهد كثير جدا يعني. هذا الجهد مطلوب. وقد يسمى الشيء الذي له قدر وخطر كريما. ايوة نعم عند ابن فارس هو انت اصل واحد له بابان، باب الاول شرف ايه؟ شرف الشيء في نفسه او شرف في خلق من الاخلاق. شرف يعني علو. يبقى الشيء له قدر وخطر يسمى ايه؟ كريما، ده اصل في اللغة. ومنه قالوا سبحانه وتعالى في قصة سليمان عليه السلام وبلقيس اني القي الي كتاب كريم، على قدر ايه عالي والاسلوب عالي والقيمة عالية والطريقة التي القي بها طريقة عالية، اني القي الي كتاب كريم. وجاء في تفسيره انه كتاب جليل خطير. وقيل وصف بذلك انه كان مختوما، وقيل كان حسن الخط، وقيل لأنها وجدت فيه كلاما حسنا كله بمعنى ايه واحد. والكرم كرم العنب والقلادة ايضا كما بيناه. والمكرمة واحدة المكارم. وارض مكرمة للنبات. طب لما واحد يقول لك ارض مكرمة للنبات معناها ايه؟ ها؟ اذا كانت جيدة للنبات او جيدة للانبات. ليه؟ لان املاحها كثيرة والمسام اللي في التربة عظيمة ومفيش حاجة تحجب عنها الشمس ولا الرياح، يبقى أرض خيرها كتير بالنسبة لمين؟ للنبات ولا لا؟ إذا زرعت تديلك يبقى أرض كريمة. شفتوا الكلام؟ الكلام اللي قال ابن القيم يخلي عندك كل النصوص سهلة. أرض مكرمة للنبات إذا كانت جيدة النبات أو الإنبات. قال الزجاج، وده واحد له كتاب في الأسماء الحسنى، كتاب كده صغير من السلف، قال الكرم سرعة إجابة النفس. شفت المعاني بقى هنا اهو. الكرم ايه؟ طب ليه يعني ايه؟ يعني ايه اللي خلاه يقول كده الكرم سرعة إجابة النفس؟ احنا قلنا شرطين اتنين، خير كتير وايه وسهل. طب انا هقول لك اديني كذا او اعطيني كذا او اقرضني، هتفضل تتناقش معايا نص ساعة لغاية لما توافق او لغاية لما تراجع نفسك. ولا لا ولا لا وانا كرودي ولا ايه؟ حاطين قفايا ولا ايه؟ ولا استنى يا عم استنى امال بس لا ده انما الكرم شرطه انه يعمل ايه؟ مفيش تردد على طول، ده هو بيصدق حد يقول له هات. مشاهبل ولا مسرف؟ ايه فرق بين الجواد وبين السرف؟ بين الجود وبين السرف ايه الفرق بينهم؟ يعني ايه اللي هو السرف؟ طيب يعني هو احسنت يعني الى حد ما. خليك بس معايا عشان ده كلام ابن القيم في كتاب الروح في اواخره، على ما في هذا الكتاب من اشياء كثيرة جدا يعني معيبة فيه. انما هو ابن القيم، هو ابن القيم شيخ الاسلام يعني شيخ الاسلام، لا يذكر الفرق بين الجود والسرف. الجود أن يكون العطاء في موضعه تماما من ناحية الحقوق الثانية. أنت عارف في حقوق واجبة كالنفقة الواجبة كالزكاة، حقوق موظفة، وفي حقوق ثانية. الحقوق الثانية دي إيه؟ زي حق الضيف، زي مكافأة المهدي مثلا، دي اسمها حقوق ثانية. يوم يعطي بسخاء عطاء كثيرا في موضعه تماما، يبقى في حكمة في الايه؟ في الاعطاء. هذا هو الجود، يضع العطاء في محله المناسب له تماما. اما المسرف او السرف فهو ايه؟ عطاء زي الجود، مو عطاء برضه، بس عطاء خلي بالك بلا حكمة بلا تقدير، يعني عطاء جزافي، يعني حسب ما اتفق. ممكن يلاقي واحد محتاج وممكن يلاقي واحد ايه بياخدها وحيرميها او حتى ملهاش فايده، يعني من يستحق او لمن لا يستحق، لانه لا يفكر في ان العطاء ده في محله او في غير محله، يعني بحسب هواه وشهوته. اتفق هواه قول له ادي ده خد، شهوته قلت لك ادي الناس دي، بهوى وشهوه، لا عن حكمه ولا عن علم ولا عن شرع. مثل المسرف كمثل المبذر. ايه المبذر؟ ايه التبذير؟ دايما المعاني المحسوسة بتخلص، المعاني المحسوسة بتخلي الانسان يستوعب اللغة ويستوعب الحقائق ايام استيعاب. ايه التبذير؟ ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. ايه التبذير؟ الذي يلقي البذرة وهو بيزرع القمح او الذرة بيعمل ايه؟ بيبذر الحب، يبذر عمال البذر البذور. ممكن اول بذور تنزل في مكان مش هينبت، لانه مكان سبخ فيش املاح، في حاجات مانعة، اشياء مانعة، بتومين على الارض مثلا، زيوت مانعة، اهو بيبذر وخلاص اسمه البذر. وممكن البذر يقع فين؟ في مكان مناسب يطلع. يطلع ايه؟ 100 حبة في مكان الارض لا تتحمل 100 حبة في المساحة دي. عشان كده لك تعالى يخف الذرة في الفلاحين، لك تعالى يخف الذرة. اللي يخف يعني ايه؟ ما هو بيبذر بقى، ما فيش عارف. هو ده الفرق بين الجد والسرف، هتبتدي يشيل ده ويشيل ده ويشيل ده ويخلي يدوب الذرة متناسق، ما كانش يستطيع ان يفعل هذا عند البذر، لو بيرمي خلاص وبعدين اللي يطلع غلط يشيله. اهو ده البذر بقى، ده الترتيب، ده الاسراف. انما الجود المكان، يعني الخير كثير جدا ما فيش بخل وفي موضعه تماما. شفت الفرق بين الجود او السرف؟ فالجود ايه؟ احد اقسام الكرم. الجود احد اقسام الكرم. فاذا كان هذا هو الجود، فمن اجود الاجودين؟ عز وجل، الله عز وجل. وذلك لما تسأل بإجابة سريعة لكن لا تفصيل فيما بعد بإذن الله، لما تسأل ليه ربنا بيفرح بتوبة التائب تقول ايه؟ ها؟ لأنه ايه؟ كريم. ماشي. وأقسام، واحد أقسام الكرم أنه ايه؟ جواد. ايه الجواد بقى؟ يعطي كثيرا. خلي بالك في محله تمام. الجواد هو الذي يفرح بذلك. يعني انت عايز تعرف مستعجل عن الجواد، انه احد اقسام الكرم. عند ابن فارس يقول جود الجيم والواو والدال اصل واحد، وهو التسمح بالشيء وكثرة العطاء. يعني بيدي عطاء كثير جدا ونفسه ايه؟ راضية وسامحة ومش زعلان ولا تخرب بيته ولا حاجة، ولا هيجيله سكتة قلبية ولا حاجة، اتزنقت في البيت هعمل ايه؟ وما يجريش نوم يبقى ممكن يموت في الليلة دي من الغم. لا لا لا، ده مش جود خالص، ده اخذ منه بالسهم من الحياة. انما الجود او التسمح بالشيء وكثرة العطاء، واخد بالك؟ هو ده تعريف الجود. وذلك الجود المطر الغزير. شفت رجعت بقى الجود وايه والكرم، ولا الكرم والسحاب اذا جاء بالايه؟ بالغيث. طب ما هو الجود؟ او جاد المطر جودا، يعني وبل، صار مطرا ايه؟ وبلا، مطر الغزير. جيد القوم، يعني مطروا مطرا واسعا غزيرا. الجواد الفرس الذريع او السريع، مش كده ولا لا؟ وابراهيم عليه السلام ابن نبينا محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يجود ايه؟ بنفسه، يعني يخرجها ويدفعها كما يدفع الانسان ما له يجود به. رجل جواد اذا ايه؟ كان سخيا. والجواد هو السخي كما قال في ابن فارس. طيب الجواد ايضا يتوقع الحقوق كما شرحتها على هذا النحو، انما نعود اليه فيما بعد ان شاء الله. فالجود احد اقسام ايه؟ الكرم. فلما يجي يقول لك الزجاج يقول الكرم سرعة اجابة النفس، يعني مفيش تردد. مثلا انا جائع او اعرض باني احتاج الى طعام او الى ماء بارد او الى سلفة او الى معونة لزواج ابنتي او الى من يشفع لي عند كذا، يعني مجرد تعريض لاني ذو حياء شديد. اول ما اللي قاعد يفهم بس انا عاوز ايه يعمل ايه؟ لا يتردد. وتجد يقول لك يا اهلا وسهلا، ده انت شرفت، ويبقى سعيد جدا، سعيد جدا عندما يعطي. وعشان كده ربنا بيفرح بالعطاء، يفرح ايما فرح بالايه؟ بالتوبة. ليه؟ لانه جواد، اجود الاجودين واكرم الاكرمين، يحب العطاء جدا. عشان كده بيفرح بالتوبة التائب، لان التائب اذا تاب جاي لمين؟ جاي لربنا. اذا تاب يعني طلع من العذاب الى الايه؟ الى العطاء، ولا لا؟ وربنا بيفرح بالعطاء. هذا سر بقى الخلق والأمر، لأنه هو الكريم هو الجواد لذاته، مش عشان سبب، لذاته، لا يكون إلا كذلك عز وجل، محسن لذاته، بر لذاته، كريم لذاته، جواد لذاته، رحيم لذاته، لا يكون إلا كذلك. ما رح يعذب الكفار ليه؟ ده هنا بقى اسماء، الأسماء الأفعال، ده اسماء الصفات، حتى صفات الأفعال. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لم يقل وأني أنا المعذب العذاب الأليم، وإنما قال وأن إيه عذابي هو العذاب الأليم. واضح؟ لسه مش واضح. طيب، احنا على كل حال استغرقنا في المقدمة ديت كلام، إنما لعلنا أن نحفظ. فالزجاج يقول الكرم سرعة إيه؟ إجابة النفس، كريم الخلق وكريم الأصل. وحكى الأحول يقول لك جوزة كريمة، جوزة يعني الجوزة بيتاكل، كريمة ليه؟ طب متى تكون الجوزة دي، الجوز واللوز يعني، كريمة؟ ها؟ ما تبقى ايه؟ كبيرة كده وايه؟ وعايز 50 ايد هون عشان تكسرها؟ يبقى القشرة بتاعتها ايه؟ هشة كده، أول حاجة كده تبقى ايدك تعال تكسرها كده، تبقى اسمها كريمة، كثرة الخير ويسراته. ده أظن الموضوع بقى واضح بقى، واضح؟ يبقى نقوم بقى ولا ايه؟ ولا نكمل؟ طيب، يبقى زوجة كريمة يعني هشة المكسر، وكأن سرعة انكسارها وهشاشتها جعل إجابة منها فلم تتردد. يعني خلي بالك المعنى المحسوس هنا، هو الزجاج قال لك ليه ان الكرم سرعة إجابة النفس، قال لك زي الجوز واللوز، الجوزة الكريمة يعني ايه؟ قشرتها هشة، انت عايز تقول لك يا سلام بس كده تنكسر لك، مجرد تمسكها كده يبقى اسمها كريمة لانها سهلة بغير تردد. شوف المعنى المحسوس. انا عارف ان الدرس ده صعب من ناحية واحدة بس، ان انت عمال تتخيل ومين يخلم الناس كده بقى في الزمان ده. هي دي بس المشكلة، يعني الصحابة كانوا كرماء وكانوا كراما. جعل اجابة منها فشبه بها الكريم من الرجال اذا كان سريعا الى الخيرات. يبقى اللي بيسارع في الخيرات يبقى كريم ولا لا؟ هذا هو الاصل. والله تعالى سبب كل خير، خلي بالك، ومسهله، فهو اكرم الاكرمين عز وجل. ده كلام مين؟ الزجاج في تفسير اسماء الله. طيب، الزجاجي ده واحد تاني قال الكريم يعني الجواد، كويس جدا، والكريم العزيز، هذا الجزء الثاني من المعنى، والكريم الصفوح. يبقى جعل الكرم هنا والكريم كم معنى؟ ثلاثة. ها الايه؟ الجواد، وده شرحناه ليه، والعزيز علو الايه؟ ما يتغلبش ابدا، يعني اي واحد يجاوده يفاخره او يكارمه، يفاخره في الكرم يطلع هو ايه؟ اعلى ولا لا؟ يبقى هو العزيز، ما يتغلبش ابدا، بل يغلب دائما في الكرم وفي العفو وفي الصفح وفي الرحمة، هو دائما الغالب عز وجل، مفيش حاجة تغلبه أبدا. خلي بالك، شوف معنى الكرم هنا، يبقى ثلاث حاجات، الكريم الجواد والكريم العزيز والكريم الصفوح، هيتبين تفصيل الكلام ده في العرب. هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب كلها جائز وصف الله عز وجل بها. ده كلام مين؟ الزجاج، ده في شقاء أسماء الله. طيب، وذكر مثله القرطبي في الأسماء. قال الخطابي، قال بعض اهل اللغة الكريم الكثير الخير. احنا عرفنا بقى كلام ابن القيم، كثرة الخير وايه ويسرته، وده بعض اهل اللغة، ده وده المعنى اللي يتفرع عليه كل اللي هيقال في التاريخ كله في الكريم عز وجل. الكريم، قال بعض اهل اللغة الكريم الكثير الخير، والعرب تسمي الشيء النافع الذي يدوم نفعه ويسهل تناوله ايه؟ كريما، واخد بالك، او تكريما. اظن دي بقى ايه؟ هو نفس الذي قاله ابن القيم ولا لا؟ اذا حاجه سهله ويدوم نفعها وهي كثيره خير كثير، يبقى ده كرمه. ولذلك قيل ان ناقه الحوار كريمه. ليه؟ لغزاره لبنها وكثره درها. يعني ايه؟ يا درعها مليان لبن يبقى خير كثير، كويس؟ تيجي تستحلبها تعمل ايه؟ تبقى ناقة عزاز او عزوز، تنزل يدوب بالقطارة؟ لا، ما تبقاش بقى ناقة كريمة، تبقاش ناقة حوار. ليه؟ لان لابد ان يكون الدر شديدا. يبقى اللبن غزير والذر ايه؟ كثير، لغزارة لبنها وكثرة ذرها. شفت النقل كلمة ازاي لوصف ايه؟ لبن كثير وسهل الحصول عليه. تحط لك بس على الضلع كده رح نازل مغرق ايدك على طول. انتهينا من المقدمة. تعالى ورود الاسم في القرآن في ثلاث مرات، هما فين؟ فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الايه؟ الكريم. ايه معنى الآية دي بقى؟ هذه في سورة المؤمنون. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ايه معنى الكلام ده؟ ولا اماني؟ بل القرآن عندنا اماني، نقول نفهم في القرآن ولا نعدي؟ يبقى صح صح معايا وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان في معاني عالية، ما كانش نعلو مش ربنا مش هيفتح. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، لازم نعلو المعاني دي. من بزل بيقرأ القرآن على الطرب ولا على الأموات، تنظر من كان حيا تروح تنظر بيه الأموات. فخلي بالك من الآيات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني من غير تكليف، من غير عهد يعهده الله إليكم. هو لماذا خلقنا الله؟ ليتم علينا نعمته وليفيض علينا إحسانه عز وجل. هو خلقنا عشان كده، لأنه هو كريم، لأنه هو جواد، ولأنه هو إيه؟ يحب العطاء ويحب الإكرام، ذو الجلال والإكرام، يحب إيه؟ ها؟ أن يكرم ولكنه يحب أن يجل. طيب، فهنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا بغير تكليف وشرائع ورسل ورسالات، طب وبعد ذلك وأنكم إلينا لا ترجعون بغير جزاء وحساب وجنة أو نار؟ تعالى الله عن ذلك الحسبان وذلك الظن. فاهمين الآية؟ فتعالى الله. لما تفكر إن الإنسان خلق بلا حساب ولا رسل ولا بعث، والسرق كالمسروق، والظالم كالمظلوم، والقاتل كالمقتول، والمجرم كالرجل الطيب، والكافر كالمؤمن، والمشرك كالموحد. ايه ده؟ ده انت بتسيء الظن او رب العالمين عز وجل. تعالى الله عن الظن ده. فتعالى بالفاء اللي ترتيب ما بعدها على ما قبلها. فتعالى الله الملك الحق. والملك الحق لابد ان يأمر وايه؟ وينهى. لا، ايه الفرق بين الملك والمالك؟ اجلس. المالك هو الذي يتصرفه بايه؟ ها؟ المالك هو الذي يتصرفه في ملكه بايه؟ لا، بفعله. بفعل ده انت مع ذاك بتسمعش شرايطنا في الاسماء خالص. بفعله. اما الملك هو الذي يتصرف بايه؟ بفعله وايه؟ وامره. قم اجلس، فت، قم فيكون ملك. يكرم ويهين، يعز ويذل، يرسل رسله الى اقطار مملكته، يتصرف بامره كما يتصرف في ايه؟ بفعله. المالك لا، يتصرف بفعله فقط. حتى في اللغه يقول لك مالك العماره، يامر السكان يضربوه بالنعال. خد خصوصا في الظلم، البلد اللي عندنا مليانه ظلم ديت، واحد عقد الاجر غير مسمى بعقد باطل، ومع ذلك يبص المالك كده يستقره ويزدريئه. وده انت عايش تحت، ده انت ساكن سكن، ده انت يلزمك ان ترضيه. تقول لي لا اجد الا هذا، طب يعني ارضيه يعني واطلب منه العفو. قل له عندما يرزقني ربي عز وجل ساترك لك مسكنك هذا ولا اخذ الا ما دفعته لك. فالمالك هنا في العماره لا يتصرف الا بايه؟ بفعله. انما الملك لو كان ملكا يا ولد انزل، درش يتخلف. ملك اخص خصائص الملك انه هو الذي يحل ويحرم، هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يشرع. عشان كده اخر سورة في القرآن، يا من قرأت القرآن وتريد ان تفهم القرآن، ان اخر سورة في القرآن قل اعوذ برب الناس، وقبل ان يقول اله الناس قال ايه؟ مالك الناس. أخص خصائص الملكية أنه الذي يشرع والذي يأمر وينهى ويحل وإيه ويحر. آخر سورة في كتاب الله مش انك قرأت القرآن وأمانية دوب تلاوة زي اللي واقفين في العمرة كده في رمضان مثلا واقفين مبسوطين قوي يقول لك الشيخ ده مية مية ليه صوته تمام حلو وبنوكه فلوسه هنا في البنوك في الربا وعمال يسمع آيات من سورة البقرة وفي غيرها ومع ذلك ايه واقف لك الصوت حلو قوي تمام ده احنا كده الواحد حاسس انه عمل حاجة انت قاطع حضرتك الربا بتسمع انت بتسمع انت بتسمع القرآن ده احنا في زمن ايه اه ايه اللي جابنا بس لك اتحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الايه الحق الملك الحق لازم يأمر وينهى طب اللي ما يسمعش الكلام يأدبه تعرفوا قيمته لمن الملك اليوم وانت هتعرف ترد ولا حد عارف ترد ساعتها ولا هتكون موجود اصلا ترد ده ولا هيرد عز وجل انا المالك اين ملوك الارض انا الجبار اين الجبارون لا ده حاجات رهيبة المالك عز وجل بس الآية ما خلصتش على كده مش بس عشان هو الملك الحق لا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا يستحق أن يعبد إلا هو إذا خلقنا لكي يعبد هذا حقه عز وجل بس ما توقفش برضو عند دي ما تقولش لا إله إلا هو تسكت لابد أن تتم الآية اللي هي إيه رب العرش الكريم طبعا لو كان الكريم وصفا للعرش يبقى رب العرش الكريم وده يعني ما هوش نقص ولا حاجه ده قد يكون أبلغ إذا كان العرش كريما خيره كثير وسهل إذا لم تغل إذا العرش سبيلا فكيف بالذي يملكه عز وجل فكيف برب العرش فدي يعني ممكن أو تبقى رب العرش الكريم ممكن تبقى رب العرش الإيه الكريم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الإيه الكريم ردا على إيه على ظنهم ألا شريعة ولا رسالات ولا رسل ولا إيه ولا حساب الرد إنه إيه كريم يبقى خلقنا لماذا لأنه كريم يحب أن يكرم يكرم مين المؤمن مش الكلب مش الكلاب من كلاب الناس يكرم المؤمن ويتم نعمته على المؤمنين هو ده الإكرام شفت الكرم هنا ذكرت ليه فهمنا الكريم ذكر في الموطن ده ليه ولا لا ياك تنساها بقى الموضوع الثاني في سورة ده في سورة 116 سورة المؤمنون الموضوع الثاني في سورة النمل 40 ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فإن ربي غني كريم طبعا ده انت عارف ده في قصة ايه سليمان عليه السلام ايه مناسبة الكرم هنا ها وبتذكر ايه في الكفر ومن كفر فإن ربي طيب غني حميد لما هنا غني كريم طب ليه ده تدبر القرآن ده غني كريم لا يحتاج الى احد من خلقه غني ولا يحتاج الى عبادة احد بل العبادة غذاء قلبك وروحك العبادة برب العرش العظيم اعلى بلا نسبة بمليارات المليارات المليارات مرات وزيادة عن حاجتك إلى الطعام والشراب والأكسجين العبادة لأن هي تديك الحياة الطيبة وبغير العبادة يبقى المعيشة ضنك مش المعيشة ضنك يعني فقر لا طب النبي عصام كان يقوم بربط الحجر على إيه على بطن دي كانت معيشة ضنك بقى ده الحياة الطيبة غير المعيشة الضنك لا أنت محتاج العبادة ولا لا فربك غني إن تكفره فإن الله غني عنكم انما القضية ايه انه كريم لا يرضى لعباده الايه الكفر يعني ما يرضاش لعباده البهدلة مش ولا يرضى من عباده لا ولا يرضى لعباده الكفر ما لان الكفر معناها ايه دموع تسيل كالانهار على خديك دموع تخد الاقاديد في خديك في جهنم والعياذ بالله ربنا ما يرضى لك والله العظيم ما يرضى لك كده والله هو لا يرضى لعباده الكفر مش دي كمان نص القرآن لأن الكفر معناه كده هو اللي خلق النار ويعلم النار فيها ايه ما يرضلكش البهدلة دي لو أجريت فيها السفن لجرت الأخدود يبقى واسعة جدا لو السفينة جرت فيه أجريت فيه تجري السفينة دي عرضها كم متر ولا كم كيلو متر ودي الدمع يبقى الوجه قد ايه عرضه قد ايه شيء عجيب جدا ده في العذاب. الله يرضى لعباده هذا؟ والله العظيم لا يرضى لهم هذا. هم الذين رضوا لأنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا هم الظالمين. يبقى هنا ولا يرضى مش من عباد، لا لعباده الكفر. وإن تشكره يفرح أوي فرح كبير جدا عز وجل، وده سر الخلق والأمر. تعرف حديث أنس بن مالك في فرحه بتوبة التائب، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم إيه؟ ها؟ كان على راحلة بأرض فلات وعليها طعامه إيه؟ فتفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. وقس على ذلك بقى السلاح والدواء وكل ما يحتاجه، محملها كل شيء. فأي عمل إيه؟ طبعا طلبها فلم يجدها فيأس منها. طب لما يأس نجد عمل إيه؟ فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس أو يأس من راحلته، ينتظر الموت هيعمل إيه يعني؟ فبينما هو كذلك إذا بها قائمة إيه؟ عنده، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ربنا بيفرح أشد من هذا الرجل؟ آه. إزاي؟ ما هو ده السر بقى، ما هو ده سر خلقه والأمر. ليه ربنا بيفرح؟ ليه بيفرح؟ ما مع أنك توب ما تخفى يا أخي، تروح جهنم ولا تروح جهنم، يفرح ليه يعني؟ لازم تبقى عندك إجابة على السؤال ده، لازم عندك إجابة وأنت بتعامل ربك وبتدعوه عشان تبكي، تعرف إزاي تبكي؟ ما تخفى تروح جهنم ولا تقطع يعني بتاعي، هيخس عليه ولا يضر بإيه عز وجل؟ حاشا لله. لا لا لا، إزاي؟ وصفه كده، دي صفاته. وصفاته من لوازم ذاته لا يكون إلا محسنا برا رحيما جوادا كريما. هو كريم عز وجل، يحب أن يجود ويعطي الكثير، يحب هذا عز وجل. فالثاني هو اللي عمل إيه؟ هو اللي كان أغضب ربه ووالى عدوه اللي هو إبليس. فبينما هو كذلك إذ أقبل على من؟ على ربه، ففرح به ربه أعظم الفرح. ليه؟ لأن أصلا هو خلقه لكي يكرمه. ومن كفر فإن ربي غني. والتانية إيه؟ تانيان أحباء كريم. يبقى كريم يعني إيه؟ شوف لما تكفر أنت فاكر ربنا بيحتاج حاجة منك؟ ده هو بس كريم يعني. كريم يعني خلق عشان يكرمك أنت. فلما تكفر أنت اللي تخرب بيتك أنت، أنت اللي ضعت أنت، وأنت اللي هتتحرك وهتتسحل وهتتقطع، وثعابين وعقارب وحيات وسباع في جهنم والعياذ بالله، ويسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر وتعطيل. شوف انت جهنم بقى فيها ايه؟ مال ايه؟ ومن كفر فان ربي غني كريم. واضح هنا غني كريم يعني ايه؟ ده حاجه تشيب. ياه، ده انتوا باين عليكم مش فاكر. يعني لو سالت اي واحد الامن اللي قاعدين يرد زي ما انا قلنا كده، مش لازم بنفس الاسلوب. يا ما انا بتكلم باسلوب اهاوي، وانا بتكلم باسلوب سهل خالص، بس المعنى يترسخ. لس غني مش محتاج عبادتك في حاجة، اكفر كمان شاء من شاء في اليوم ومن شاء فليكفر. كريم هو خلقك اصلا عشان ايه؟ كريمك. لكن انت مش عايز الاكرام، طب ذوق بقى، ذوق ودوق بقى اللي انت فيه. فهمنا بقى لا اله الا هو رب العرش الكريم ذكرها ليه؟ شوف الكريم ذكر صوت المؤمنون عشان ايه؟ حكمة الخلق. خلقك عشان هو كريم، شكله بيحب اللي ايه؟ اللي يتوب ويفرح بتوبته اعظم الفرح. ليه؟ لانه هياخد. طب ليه بيفرح ليك؟ عشان هو وصفه كده، وصفه بيحب يدي، ذو الجلال والاكرام، يحب يعطي. يعني الكريم من الناس. هنستعجل ليه؟ ما المعاني جايه برضو ان شاء الله، المعاني ستكون موجوده، ما نستعجلش. الموضع الثالث، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي ايه؟ خلقك. انت دفعت حاجة في خلقك؟ دفعت حاجة في الخلق ولا ما دفعتش؟ دفعت حاجة؟ ده ابوك كان بيهيص بس هو امك، انت هتقول لي دفعت ايه؟ دفعت ايه؟ بتاعت تعرف حاجة؟ لو كنت عارف انت مين وهتيجي ازاي وبتاع، فابوك كان عارف هيخلف اصلا، ولا انت هتطلع من غير حاجة كده؟ هو ده، هو كده. فاذا الخلق ده كرم ولا لا؟ مفيش. انت كنت دفعت اي حاجة؟ الكلية بتاعتك دي بكام؟ بغرام $1,000,000 النهاردة في هناك في امريكا بيزرعوها. $1,000,000. طبعا هنا في مصر ب20,000 ولا 30,000. هيقول لي بس ان الله وده ليه رجعوا؟ ماذا نفعل يعني؟ طيب يعني بمليون دولار الكلية دفعت انت فيها حاجة؟ ما دفعش حاجة، انما هي كرم من ربنا. وبدأ الكلية ايه يعني تاكل مخلل يقطع نفسك ويقطع كليتك والعبو تلاقي كلية تانية، ما تخافش من الله، خافش في امان يعني. وبدأ الرئة رئتين، كرم ولا مش كرم؟ ده ما شوف انت بقى العصابة ده، واحد كافر كلب مجرم، الاستاذ قال في كلية الطب، يقول لك ايه الخلايا العصبية هنا كثيرة جدا، كتير قوي ملهاش لازمة، وعايز يبين يعني اللي بيخلق ده مش فاهم وبيخبط وعشوائي كده وخلاص. ليه الخلايا العدد ده كله؟ عشره يكفي واقل من ذلك يكفي، لانه اصله ايه؟ كافر كلب نجس، انما المشركون نجس. لو كان مسلما ما قال هذا، لان الله هو الكريم. طب ايه يعني مناسبة الكرم هنا في ان الخيال العصبية كتيرة؟ ايه الخير هنا في الاعصاب؟ ده انت لو ابرة شكيتك وانت ميجي كهربوك ولا عزو تتصال صراخ، والصراخ كبير قوي، ما كان خلايا بسيطة عز الضرب ولا ايوه شيل ياد من الضرب من يعني حاجة، اي حاجة تنبهني وخلاص، لازم التنبيه ده خليني اصرخ واقول البوت احسن لي واريح لي، ما هو كان يبقى الالم تخف. ها فين كسرة الخير هنا؟ ها؟ لا، سرعة الاحساس دي بتتوقف، معناها سرعة حركة الاشارة الكهربية تقريبا 10 متر في الثانية، انت طولك مثلا مترين او متر ونص، يعني اي حاجة بتغز في ثانية، ثانية ايه بقول لك 10 متر في الثانية، يعني في عشر الثانية ولا اكثر شيء من عشر الثانية تكون عرفت انت ان ايه، ان في حاجة بتخبطك هنا هوب والتلقائية تروح متشالة، ودي كرم ربنا عز وجل. انا بسأل خلايا العصبية كتيرة جدا، الكافر ده بيقول لك كتيرة من غير لازمة، تقول له ايه؟ بنقول لك ده كرم، كرم تقول لي ايه؟ ان الخلايا كتير، ده خلايا كتير دي مع انك هتشرب العذاب يعني اضعاف اضعاف المطلوب. ايه الكرم هنا؟ ولا واحد عارف؟ هو كده يعني، الاخ قال خشية من الله، والتاني قال حتى ايه؟ اخاف من الاخرة. والله العظيم ذلك الذي يخوف الله ايه به عباده، يا عبادي فتح من رحمة الله ومن كرم الله يديلك الاعصاب دي زائدة، عشان ايه؟ عشان تشعر ما تيجي الضرس يوجع تقول عشان بتاع المتقاب شغال الام شديدة مش عارف اتحمل، ما الله ربنا لو ان الله عذبني بهذا العذاب في جهنم فماذا افعل؟ والتاني عنده انزلاق غضروفي بتاع الفقرة ركبة على الفقرة وعمال الالام ايه يصرخ كما تصرخ النساء، يا رب هتعذبني في النار كده بالنزاق الغضروفي ده، اعوذ بالله. والتاني عنده المسالك البولية فعملوه منظار، والبنج ما كان مكشوش، او ما عنده الكبد ضارب فمش عارف ياخد بنج تخذيب، فعملها الام ايه انت لا تتخيل، يعني مسألة المنظار دي والسلك اللي حاصل في المسالك البولية يعني ممكن روحه تطلع من شدة الايه، مش عارف يتحمل الالام دي كلها ليه؟ عشان تخاف من مين؟ من ربنا، عشان تبعد عن النار، عشان ما تدخلهاش وتخش الجنة وتروح عند التواب اللي بيفرح بتوبة التاب. ايه رأيك يبقى ده كرم ولا مش كرم؟ انما الكافر ابن الكذا ما انا معرفش ابوه مين، فالكافر ده هو المجرم واخد بالك عدو نفسه، يقول لك ايه ده الخيال العصبية كتير قوي من غير لازمة. من غير لازمة واحد يقول قول بقى عليه لعن الله، لا ما يصحش. هل تجوز لعنة المعين؟ لعنة على المعين، لعنة المعين الا في حالات معينة زي واحد بلعن الصحابة، واخد بالك ده انا العنه والعنه والعنه وامر الناس بلعنة، فده يعني ده مسألة تانية بقى. يا ايها الانسان ما غرك بربك الايه الكريم. طب كريم ليه؟ الذي خلقك. يبقى الخلق كرم ولا مش كرم؟ وانت دفعت فيه فلوس؟ دفعت فيه حاجة ما دفعتش؟ طيب الذي خلقك فايه؟ فسواه. ولكي يبين لك نعمات انه كريم. لا اله الا الله، ما بيكتفيش انك تعرف لوحدك، عارف ان انت ممكن تنام، ممكن تنشغل بشوية فول على التفكر في الكلام ده، واخد بالك تنشغل بشوية حتى كشري على التفكر في في في, في الحاجات العالية دي، يقوم يبين لك واحد مشلول، عشان لما تشوف انت رجلك سليمة وده مشلول تقول يا سلام الحمد لله، وتحس بكرم ربنا عليك الذي ايه عافاني ما ابتلى به ايه هذا، يوم يديلك عينين ستة على ستة وبيقول لك واحد مش شايف، وهو مش شايف راح خبط في العربية اروح سقط في الحفرة، ثم تقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به ايه هذا، وتلاقيك شغال ايه، يبقى ده كرم من ربنا ولا لا؟ تقول لي بس ذنبه ايه المشلول ده؟ ذنبه ايه الضرير الاعمى ده؟ هو ده له ذنب؟ انت عارف الاعمى ده انت يوم دايما تقول يا ليتني كنت مثله، ليه؟ لانه لو صبر على ذلك فليس له عند الله الا الايه الى الجنة. طب هو كان يعني مداين ربنا بحاجة؟ يعني هو كان له عين وربنا خدها منه؟ كان جابها من حد تاني؟ ما هو ربنا اللي مديها له. يعني كل ما ادالوش عليه دي حاجة تمسكها على ربنا يعني؟ انما هو الكريم بقى، هو الكريم. شفت علاقة ده بالكلام ده؟ ما غرك بربك الكريم الذي ايه خلقك ها فسواك، ومش اي خلق، ده تسوية. والتسوية يعني توصل لذروة المناسبة بين الشيء وبين الغايات والاهداف التي يراد من اجلها ايه او وجد من اجل هذا الشيء. فسواك، وزي يقول لك يسوي اللحمة، اللحمة نية لا نستطيع ان نتناولها، انما نسوي اللحمة هنخليها ايه معدة 100% للتناول. ما خلقك فسواك فعدلك. طب الفئران مسواة، حد خلق يناسب الفئران، والصراصير برضو خلق يناسب الصراصير. لو جاب لك لو ان الله خلق الصرصار ده بيقرف، كان هياكل منين؟ لو هياكل كان هيقول ايه ده كله، ايه ده كله على المجاري؟ لما كان هياكل ده يبقى لازم كل حاجه يعني. طب وانت بقى عدلك كل شيء مايل كده، حتى العصفور تلاقيه مايل او ماشي على اربع او ماشي على ايه، انما مين اللي مفيش حد راسه في السماء الا مين؟ الا انت. عشان كده جهنم جزاء وفاقد اللي ما يحترمش نفسه. فسواك فايه؟ فعدلك. واخد بالك؟ فعدلك لا اله الا الله. يعني طبعا الانسان يتخيل الخلق ده ويقعد يتدبر كده في اللي، وما تسال الاطباء اللسان بيشتغل ازاي؟ تعرف اللسان ده بيشتغل ازاي؟ لا يبقى. انا لما اصبت بالضربه في اسناني وجيت عملت طقم اسنان وبتاعه كده، ما بيش عارف انطق السين خالص. فالدكتور فاهم بقى، طيب اسنان ربنا يحفظه، فقعد مالف لي كلمه كده ايه مش عارف ستي بس، اقعد قال له اقعد اقول عباره كتير بس كده بس بست مش عارف بتسع ايه سنسوك حاجات كده، جمله طويله كده كلها سين، ما بقتش عارف اقول حاجه خالص، اضحك على نفسي. ان بعد يومين ثلاثه بقت عادي خالص، السين سين ايه وبتاع مفيش مشكله، هو نفس الطاقه موجوده اهو. ايه اللي حصل؟ انا دخلت جوه الانسان، لا تعود كده، لا يعلي كده شويه، لا اضغط هنا، لا غير الوضع. هو اللسان مخلوق كده، جبروت واقتدار من الله عز وجل وكرم من ربنا ولا لا؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يقول لك ملكة الجمال وملوك الجمال وصاحب العينين المش عارف ايه وصاحب الفم الايه وبراق الثنايا والشعر الذهبي المش عارف والكلام بقى اللي انت عارفه ده والجمال والوجه كده وماشي كده عمال يتأمع ويتأمس بكتافه كده وايه وحاجة حاسس عايز يقول لك انا وانا وانا وانا. طب انت اللي خلقت نفسك كله من كرم الله، فخلي عندك دم بقى واشكر النعمة ولا ايه؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شارك. أما الأكرم فأنت عارف طبعا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. شفت الأكرم الذي إيه؟ علم. يبقى لما أراد الحق عز وجل أن يبين أنه الأكرم علمك ما لم تعلم، مش بس المعارف الدنيوية، لا، الكتاب ده اتكتب ازاي؟ بالقلم اصلا. ولا كتب ازاي؟ بالقلم، سواء قلم يدوي او قلم اوتوماتيكي او قلم كمبيوتر، كتب بالقلم. وبعدين كنا نتعلم ازاي؟ علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فالله عز وجل هو الاكرم لما علم. الرحمن قبل ان يقول خلق الانسان قال ايه؟ علم القرآن، وذلك خلق الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. يبقى وصل، يبقى مع العلم كما قال إيه؟ علم القرآن. فقال الأكرم، الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولنا عود للأكرم ولقوله تعالى ذو الجلال والإكرام فيما بعد. تعالى بقى معنى الاسم في حق الله تعالى. كل دي كانت مقدمة، مقدمة بس احنا خلاص شرحنا الاسم. يعني انما دي نقولات علماء وهامة جدا. قال ابن جرير طبري كريم يقول: ومن كرمه افضاله على او افضاله على من يكفر نعمه ويجعلها وصلة يتوصل بها الى معاصيه. يعني ازاي؟ يعني من كرم الله اللي لسه بيرزق مين؟ الكفار. يعني كلينتون حتى الآن وبوش وغيرهم وغيرهم وغيره الطواغيت في كل بلاد العالم برضو يرزقون ولا لا يرزقون. طب لو تاب احدهم وبكى لله عز وجل ده ربنا يفرح اعظم من اعظم فرحا ايه متصور كما وجدنا في حديث انس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى التعريف ده واضح انه بيكرم من اللي بيستعمل الاكرام ده والنعم في مين في معصية الله عز وجل. يتفضل على من على هؤلاء تقول ده استدراج ما هو بس. طب افرض انه اسلم افرض انه دخل الاسلام يبقى ده اكرام ولا لا؟ ثم انه هو الكريم في حلمه بدل ما بيحلم عليه سنة لا بيحلم عليه 50 سنة ده كرم ولا مش كرم؟ كفاية ان يحلم عليه يوم يتذكر ويراجع لا يحلم عليه ايه تبقى لما الرجل يبقى سنه 60 سنة واكثر لو تاب وهو ما لم يغرغر يقبل الله توبته لانه كريم عز وجل. شفت كريم في حلمه كريم في ايه صفحه كريم في عفوه كريم في مغفرته الله الله الله الله ده الكرم ده بقى صفة ذات بتتضمن جميع الايه تنسحب على جميع الصفات ده انتبه لدي. كثرة الخير ويسرته مغفرة كتيرة وسهلة شو الغفار هو الغفور هو العفو ولا لا؟ قال الحليمي والحليمي ده وجدته يعني بحسب رؤيتي انا الضعيفة يعني اقرب الناس الى العبارة المبينة للاسماء الحسنى وخصوصا المقيت. هو كله كده الحليمي ده موفق جدا في العبارة في شرحه الاسماء الحسنى. لذلك انا دايما في البيهقي وغيره وغيره ابحث عن الحليمي قال ايه بلاقي اللي انا عايزه. لكن مش من عايزه بالضبط لابد من تيمية ابن القيم ما لقيت لهمش بتعب جدا بقى واحنا وفتح ربنا اما يفتح واما ايه الذنوب تكون حائلا والعياذ بالله. يبقى قال الحليمي الكريم ومعناه النفاع. شوف النفاع يعني ايه يعني مش بينفع مرة واحدة ده النفع بلا حدود والنعم بلا حدود. من قولهم شاة كريمة ايه الشاة الكريمة ها لبنها كتير وايه وسهل. شاة كريمة اذا كانت غزيرة اللبن لبنها كتير تدر على الحالب اللي بيحلب يلاقي ايديه ايه. شوف كلام الحليمي هو كده سهل جدا وموفق جدا في العبارة. ولا تقلص باخلافها يعني ايه ولا تحبس لبنها يعني ايه برضو واخد بالك الكلام ده معناه ايه يعني ممكن الشاة تيجي تحلبها تروح عاملة ازاي ضم رجليها اللي ورا وسط ايديك ايه اتخنقت ومش عارفه تحلب وانت شايف ضرعها فين تبقاش كريمه ولا حاجه لان ديك تحلب تقوى فلك ايه وتفتح ايه ارجلها وتحلب وساكنه ومطمئنه مش محتاج اي حاجه انك تحلب بس تضع بس يدك كده تلاقي اللبن نزل تسمى شاه ايه كريمه. اظن المعاني المحسوسه دي ريحت الانسان قال في فهم اسمه تعالى الكريم ولا لا. طيب ولا شك في كثره المنافع التي من ده كلام الحليمي التي من الله تعالى بها على عباده ابتداء منه وتفضلا ولا فيها شك ديت شفت انت هو خلقك ازاي فهو باسم الكريم احق من كل كريم. قال القرطبي بعد ان ذكر ان الكريم له 3 اوجه هي ايه الجواد الصفوح العزيز هو نفس 3 اللي سبقت وهذه الاوجه 3 يجوز وصف الله عز وجل بها فعلى انه جواد كثير الخير صفوح لا بد من متعلق يصفح عنه وينعم عليه. يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى هو ايه الجواد هو الصفوح يبقى لا بد من خلق من يتعرض لهذا الجود ولهذا الصفح ولا لا ولا هو جواد وصفوح وجوده معطل وصفحه معطل. عرفت ربنا خلق الناس ليه عشان هو صفوح عشان هو كريم عشان هو جواد ولا عايز الصفات تبقى معطلة؟ تقول يا عم وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق الطير والوحش وكل دي برضو حاجات ربنا بيكرمها. لا الكرم العالي او انما هو لمن الانسان امال ايه عشان كده العذاب العالي اوي برضو للايه الانسان لان لم يحترم النعمة. واذا كان بمعنى العزيز كان غير مقتضي مفعولا في احد وجوهه يعني عايز يخليه من اسماء الذات مش الافعال يعني. انما الجود افعال، هيفعل الجود للمخلوق وصفع المخلوق. انما العزيز يقول لك ايه، كان غير مقتضى مفعول في احد وجوهه، فهذا الاسم متردد بين ان يكون من اسماء الذات وبين ان يكون من اسماء الافعال. دائما القرطبي يتعرض للايه، المعنى ده، اسم الذات واسم الفعل، ويعول عليه كثير. والله عز وجل لم يزل كريما ولا يزال، ووصفه بانه كريم هو بمعنى نفي النقائص عنه. وصفه بانه ايه، كريم، ها، هو بمعنى نفي النقائص. ايه اللي جاب النقائص هنا بقى؟ استنى بس، ده كلام القرطبي. اقول لك، كون الله عز وجل كريما ده معناه انه ما عندوش ايه، نقص. طب نستنبط المعنى ده من كلام، لانه حاطط لك واحد في النص حاجب بينه وبينك، مبقاش قريب ولا اخر سهل، يبقى عيب ولا لا؟ هل ربنا الكريم عز وجل في عيب في الخير اللي عنده؟ فبيقول لك عشان كده نفي النقائص كلها. بتقول له هو حليم بس لو بس في حته كده، لا مفيش حته، لانه ايه، كريم. يبقى الكريم معناه ايه، ما في نقص في حلم الله ابدا، ولا في عفو الله، ولا في مغفره الله، ولا في ايه، اوصاف الله عز وجل. عرفت العلاقه بين الكرم وبين نفي النقائص؟ ده الكريم بقى هيبقى فيه نفي جميع النقائص واثبات جميع الايه، الكمالات. ولذلك ابن عمر في السعي بين الصفا والمروه يقول ايه، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، انك انت الاعز الاكرم، بس هو يدعو بهذا الدعاء. يقول لك ايه، ها، مفيش حاجه كده، انا عايز حاجه كده يمشي ايه، زي الرجل اللي مسك كتاب في العمره على الحج وعمال يقرا، وزوجته معاه او اخته او امه، وعمال اللهم انت، هي تقول له اللهم اني عبدك، تقول هي تقول عبدك وابدع عبدك، تقول ابدع عبدك، واخد بالك؟ يعني ما بتقرا مش يعني لا يعون ما يقولون في الحر القطع الا بالله، ماذا نقول يعني؟ وكالمسألة التي تروى، الرجل اللي ماشي بالكتاب مترجم، كان طبعة الشمرل هنا، والكتاب مترجم الى ايه؟ الى اللغة الباكستانية، بحيث لما ينطقها يطلع النطق ايه؟ عربي، يعني بيقرا باكستاني ونطق عربي، فمش شرعي حاجة في المعنى. يوم عمال يقول طبعا ويقول الكلام وكلام بيتكلم، طيب واذا بيه في الاخر طبعت لما طابع الشمرلي، التاني مش عارف طبع تقريبا الشمرلي، وبيقرا قدامه خلاص الباكستاني وحتى ندخل بالعربي، والشمرلي كان ذيك يعني كانه ايه، بيتوسع الى الله قوي بالكلام، كان بيقرا كلام مش حاسين ولا عارفين معناه، كلام لازم الانسان يتوب الى الله عز وجل ويحاول ان يتدبر المعاني في الكتاب وفي السنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنفي النقائص عن الله عز وجل. يبقى الكرم هنا إنك أنت الأعز الأكرم، ها، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز. إيه مناسبة الأعز؟ يعني يا ربي أنا غلبت فنظرت إلى المرأة، والمرأة تقول يا ربي أنا غلبت فنظرت إلى الشاب الجميل، يا ربي أنا غلبت فارتشيت، يا رب أنا غلبت فارتكبت كذا ففعلت كذا. الذي لا يغلب هو أنت، إنك أنت الأعز، مفيش أعز إلا أنت. فيكون أنا تغلب دي يعني ما، ها، شفت التوسل إزاي بتاع ابن عمر ناحية الذنب. طب أقول لك وأغفر لك إيه، أنت مستحقش الأثر أفك، ولماذا أغفر لك؟ يوم يقال إيه بقى، إنك أنت الأعز إيه، الأكرم. شوف توسل ابن عمر، خير كتير قوي، مغفرة كتيرة وسهلة وسهلة، تهت الإناهة. يبقى وصفه بأنه كريم هو بمعنى نافي النقائص عنه، ووصفه بجميع المحامد، وعلى هذا الوصف يكون من أسماء الذات. إذ ذلك راجع، ده كلام القرطبي، إذ ذلك راجع إلى شرفه في ذاته وجلال صفاته. وإذا كان فعليا كان معنى كرمه ما يصدر عنه الإفضال والإنعام على إيه، على خلقه. وإذا أردت التفرقة بين الأكرم والكريم، خلي بالك، كنت عايز تفرق يعني الأكرم والكريم، جعلت الأكرم الوصف الذاتي والكريم الوصف الفعلي. أنا لا أرى دليلا على إيه، على ذلك، وإنما هو دائما القرطبي يعني المسائل دي بيعول عليه. طيب، وقد حكى ابن العربي، هنا بقى كلام مهم جدا، الحمد لله لأن أنا ما خلصتش الشريط قبل أن إيه نقول الكلام ده. وقد حكى ابن العربي رحمه الله في معنى الكريم 16 قولا نوردها باختصار. 16 قول. اوعى يا اخي الكريم تطلع من 16 قول دول متلخبط تقول يا ريتك ما قلتها. انا بقول لك الكرم هو ايه؟ كثرة الخير وسرعة مع حسن الاستخراج وجودة التلفيق تصل لكل المعاني التي ايه سلفت فآنفا. لكن الاقوال ده عبارة عن ايه؟ هو نفس اللي قيل سابقا بس بعبارة اخرى، فده بيوسع المعنى لعل واحد ما فهمش اللي قلناه يوم يفهم اي عبارة، اختار اي عبارة تناسبه من العبارات دي. بس خلي بالك العبارات دي كل عبارة بتضيف معنى جديدا. ابن العربي كان موفقا جدا في 16 معنى. قال باختصار يعني الاول الذي يعطي لا لعوض، ده الكريم، يعني كريم من الناس اللي بيديلك ومش عايز منك حاجة. يبقى كيف بالكريم الخالق عز وجل، الكريم المطلق والكريم على الاطلاق. يبقى اول عبارة الذي يعطي ايه؟ لا لعوض، بيديلك كده وخلاص، هو بيحب يدي. اظن ده معنى واضح قوي، كثرة الخير وايه؟ بقول لك اداني كتير بس عايز رقبتي، لا بس عايز رقبتي، اداني كتير بس عايز ده، عايز اسيب له بنتي ولا زوجتي، ده بتشكر كتير بقى، ده مصيبه، ده بطب. لا يبقى هيدي بلا ايه؟ يبقى الذي يعطي لا لعوض. الثاني الذي يعطي بغير سبب. ما غرك ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، كان في سبب منك وانت كنت خلقت اصلا، يبقى يعطي بغير ايه؟ سبب، ده الكريم اهو. طب الذي يعني واحد وانت ماشي في الشارع وجدت رجلا يعطيك، ممكن يكون مسرف وممكن يكون ايه؟ جواد كريم، والجود احد اقسام الكرم. ازاي؟ لو انه يعرفك واخدلك واعطاك بلا سبب منك، ده كرم منه ولا يريد شيئا منك. لكن اذا كان لا يعرفك فكيف يعطيه؟ فقد تكون مثلا ايه؟ على غير الملة، فقد تكون مدخنا وستستعمل ذلك في التدخين، يبقى ده تعاون على الاثم والعدوان ولا لا؟ يبقى ده صرف واسراف وتبذير، يضع البذرة في غير محلها، والمحل يروح حاطط فيه مليون بذرة ويرجع يشيلها تاني ويرميها تاني. لا، الجود معناها ايه؟ العطاء الكثير بتسمح نفس في موضعه تماما. طيب، فالذي يعطي بغير سبب. الثالث الذي لا يحتاج الى الوسيلة، يعني اقول لك عايز ندي لك كذا، خلي الراجل ده يجي يتحال عليا شوية. يعني عايز شفيع، يعني من غير شفيع ما اديكش، ده مش كريم. ده كريم ما بيصدق واحد يطلب، هو يعلم ان هذا الرجل كذا كذا وانه فقير وانه غير نصاب وانه من السائلين كما امر الله عز وجل، فبيعطي بغير تردد. والله يعني انت تستطيع انك تميز الكرماء في الارض، متلاقي واحد كده يسر جدا بالضيوف، واخد بالك، ويشعرك بانك صاحب فضل عليه لانك نزلت ضيفا عليه. اه والله في ناس كده يبقى فرح جدا بالضيف وعمال يشعره بانه مقصر في الخدمة وان الطعام لا يليق، معلش سامحني، وكل اكلك هذا لا يليق، يعني طبعا لانه مبسوط جدا، ويشعرك بانك في قمة القدر عنده، بحيث تبقى قاعد تأكل وتكرم ولا تشعر بايه، مش زي اللي يقول لك ايه اهلا وسهلا قم بقى كفاية كده. ده كرم، ده اعوذ بالله. واحد يقول لك ده مكسرة، قول له مكسرة ليه؟ اه والله، يقول لك ده جزر، يا عم انت تقول لي بس جزر ايه؟ صرف كتير 50 جنيه في الضيافة، راح يموت اتحسر. انما الكريم يا سلام، ده هو كيف عاقب الله ابراهيم عليه السلام لما يعني خالف او اخطأ مرة، فعاقب الله عز وجل بايه؟ ده حرمه الاضاف، لان ابراهيم ايه؟ كريم. هو ابراهيم مش كريم؟ هو مش يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ هو ابراهيم كريم عليه السلام خير الله، يزعل قوي وتنكد لو ما لقاش ايه؟ ضيف. ولو اداله الضيف يكرمه بقى ومبسوط قوي ويتضايق جدا لو ما كانش، ويكرمه بالقول، مش بس بالطعام، وش هو القول وفادة، هو ده الكرم، ده الكريم من الناس. فكيف بأكرم الأكرمين عز وجل؟ يبقى الذي لا يحتاج إلى وسيلة، مش عايز إيه واسطة. الرابع الذي لا يبالي، لأنه إذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب منك لله على طول. دلوقتي منك لله بقت دعوة عليه، بقت جريمة، روح منك لله. ما انت منك لمين؟ ابو زيد الهلالي؟ انت منك ابو زيد الهلالي؟ لا، ما انت منك لمين يعني؟ الرابع الذي لا يبالي من اعطى ولا الى من يحسن، ما يخافش. طبعا دي تعريفات، ما هيش قرآن يعني ممكن يكون فيها ايه، خلي بالك. كان مؤمنا او كافرا، الله لا يبالي طبعا، لان لو ملأ للكافر طب ممكن يخش في سنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لهم ان كيدي متين، قل من كان في ضلالة فليمدد له الرحمن ايه مدة، او قل من كان في ضلالة، واحد يقول الله الله هو الضب تنطق ايه، لا ما شوف بقى، اياك ان تنكر على من ينطقون الضاد بالنطق الصالح. كلمة الضاد دي ده المفخمة، لكن القدرة تمرات التكليف. لو انت حاولت تقول ولا مش عارف تقول وهتتلخبط اخر لخبطة، لما نقول لك هتلحن بقى ولا في الفاتحة وتلحن في القرآن، خليك الضاد وخلاص، بس ما تنكرش على مين، على الذي وفقه الله وبينطقها نطق الايه الصالح، من الضاد من الضاء واد كده لها نطق معين، ما تشغلش بالك بس عشان لما تسمع احد بيقوم الشيخ عطا مقصود بيقرا بها كذا الشيخ عطا. مين بقى اللي قال الكلام ده؟ الشيخ الالباني لو الشريط فيه سمعته، الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، هم بس دول ومعظم اخواننا هناك في السعوديه، و و و وابن تيميه وابن كثير، علماء ايه مئات، هي دي النطق الصحيح. لكن احنا لا نستطيع، فلا ننكر على من وفقه الله في الايه واتعب حلقه ولسانه واسنانه حتى ايه يضبط النطق، لكن ما تنكر عليه انك بتنكر على كل اهل العلماء. فشيء عجيب جدا لما نجد معركه في القراءات او في غير القراءات، واحد منهم صعد طلع وحمل عبء هذا، بس الناس لا تستطيع. ماشي، يبقى لا ننكر على من ينطق بالضاد انه لا يستطيع، لو حاول ينطق اللي هو اللسان مع الاضراس مش مع الثنايا مخرج الحرف. انا بس بقول الكلام ده ايه على وجه السرعه، الا تعب ولا تنكر على من على من ينطقها هكذا. تقول ايه البدعه دي؟ ايه السنه دول يا اخي؟ فمن الفار يا اخي؟ حضرتك ولا الضال ولا الضالين برضه، والله العظيم ما بينطقها ايه؟ ضاء، واللي بينطقها ضاء ده يبقى الحلح بلح، فانطق كده لها نطق معين. وحاجه شيخ احمد عراقي مثلا درسها كذا، النطق الصحيح بتاع اللي درسه كده، اللي درس نطقه ضاء ما هيش ضاد، فلما جاء ينطق بها على حسب ما درسها الناس كلها عملت خناقه، اللي قبلها عامل مضطر ارجع للضاد وخلاص. فهنا دي مش مشكله، بس لا تنكر على ايه من قراها. واذا قلت لي الشيخ فلان، يطلع من الشيخ فلان بتاعك ده، يطلع من الشيخ فلان ده ايا كان هو، بالنسبه للعلماء اللي الشيخ الالباني والشيخ العزيز بن باز وابن عثيمين وابن تيميه وابن القيم وابن كثير و 70 او 80 عالم مذكورين، ازاي يطلع من اي واحد من شيوخك دول يطلع من بالنسبه للعمالقه دول؟ ان المشكله بس نقول ايه، بنقول غلو يعني، في ناس عندهم غلو يقول لك لما نطقتهاش كده يبقى صلاتك باطله، اقول له ده غلو، ده اقول هذا غلو، وربنا هيعاقبك على هذا الغلو، هو لا يستطيع ان ينطقها هكذا، والمعنى واقف ثابت والحمد لله. يبقى ولا الضالين ماشي، ايه الغلو ده بقى؟ هو لا يستطيع، لا من استطاع، نقول له خلاص التزم ايه ما استطعت، هي كده. يبقى لا ينكر ده على ده ولا ده على ده، لان القدره مرات التكليف. واضح؟ مش واضح، ما هو ملوش علاقه على كل حال بموضوعنا، بس شويه بحد منطقه كده ما تقولش ده لسانه ايه في ايه بتاع. الرابع الذي لا يبالي من اعطى ولا الى من يحسن، كان من او كافرا مقرا او جاحدا، لان كل شيء ايه بيد الله عز وجل، وبرضه ممكن يتوب في يوم من الايام. طيب يعني لما تيجي مثلا واحده من داعرات العصر ولا أشرطة الدعارة وشديدة الخطر جدا، ثم في آخر حياتها تهتدي على يد ابنتها وتتوب وتنتقد وتصير مع الدعاء، وحاجة لا يمكن تخيلها يعني، وكانت في قمة الشهرة والمجد الشيطاني، في قمة الزبالة كما يقال، ومع ذلك تأتي كده، هل في حد له حاجة عند ربنا يقول له عملت كده ليه؟ هو الكريم يا أخي، أنت مالك أنت؟ تمام، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، يمكن لو مرت بظروفك أنت لكانت أفضل منك 100 مرة، فتعرف حقائق الناس إيه؟ لعلها مرت بظروف لا يقوى عليها إنسان، وقدر الله عشان يضل بقى فلان وفلان وفلان وفلان، وده روح النار وده روح النار، إنما هي لا تمالك أنت بتدخل بنكش فيه ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كرم من الله عز وجل. خلي بالك، الخامس الذي يستبشر بقبول عطائه ويسر به، هذا معنى الكريم برضه، الذي ايه يستبشر بقبول عطائه ويسر به، يعني ايه يعني ما تيجي تدي حاجة انا احيانا ادي الحاجة وخايف او للرجل يقبلها، انا بعزم بس حدود مراكبية كده وما قدي له كده خايف احسن يقول هات، لو قال هات انا اتفضل واجب وانا من جوايا خلاص اتهزمت خالص، ده ينفع؟ ده مش كرم، ده مصيبة، ده الميونف بقى الملوفية بتاع زمان واحد مش عارف يتخلص منها، انما ده الكرم ان انا تدي وتبقى مسرور جدا لما يقبل، تبقى راجع وتقول ايه وانت ماشي كده بدنك يقشعر، اه والله العظيم الكرم كده جلدك عمال يقشعر ومبسوط الحمد لله وعينك بتدمع ان ربنا يسرك لايه للانفاق وللجود وان واحد يقبلها وانك تكون وضعتها في موضعها تماما. يعني مثلا بمناسبة العسل ان شاء الله الاسبوع الجاي اقل من الاسبوع يوم الاحد المقبل ان شاء الله يكون في كمية وافرة ويبدأ الانتاج الجديد بكل، يعني ما تسألش عن العسل انه جاي بقى حسب الانتاج الجديد ان شاء الله بوفرة وبغزارة يعني، والكابوس على الاوقاف ده انزاح الحمد لله خلاص راح فيش، فيعني ايه يعني ان شاء الله بعصر. فبقول لك بس واحد يتيم او شبه يتيم ومتعرض لظروف صعبة جدا وهو محتاج لعسل وعنده مرض واقف معايا وانا عندي عسل في البيت، قلت بقى يا سلام ده ايه ده، ده ايه الكرم ده كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى، فديت العسل وبقيت طالع لو الواحد عايز يرقص والله زي الجهلاء يعني من الفرح، ازاي ان انا وفقت في ايه في ان راجل هو عن اخ ايه وحافظ القران بقيت اي يعني، قلت شيء من الكرم كده، ده مش بمن بيه على الله، ده ربنا هو اللي بيمن علي لان هو الايه هو الكريم اللي خلى عندك شويه ايه كرم، عشان تفكرش انت هتمن على الله الاسلامت ولا ما انت. الخامس الذي يستبشر بقبول عطائه وايه واستبشر لك الخرم الهديه اتقبلت، ده اللي بقول له يا عم اداء ما وصاه بقول له ايه خلي الايه خلي المهر دي لك خلي، رحت مخلي زي ما قال لي اهو ده طبعا ما صدق، انما لو صادفت رجل يقول لك ايه لازم تحلف قبل ما تعزم عليه يقول خدها يبقى جالك سكته قلبيه، انما الكريم عمال مبسوط جدا وفرح ومستبشر كلما اخذ منه العطاء وقبل منه العطاء. احيانا عندما كنت اجد بعض اليتامى من اقربائي انا وانا ملزم برعايتهم اجده يعني صعبا جدا لا يستطيع ان لا يرضى ان ياخذ شيء، هو يتيم وابن خال ابوه ابن خالته ومات محترقا في قطار، فانا مسؤول عنه وانا ملتزم به، ده هو يعني انا اولى الناس به، هو بقى هيمثل بقى ان عنده عزه نفس هو فعلا كذلك، ويصر كنت ارجع الى بيتي مغموما وقاطعته سنة كاملة غم لان عطائي لم يقبل، يعني ازاي ده انت في المحل تمام بتاع العطاء بتاع الكرم كيف ترفض يا بني، ازاي الكلام ده، انا بدي لك مثال مش ان انا كريم، ده المنوفية بتطلعش الا ولو عضت الكذا، انا بس اقول لك يعني. السادس الذي يعطي ويثني، واخد بالك الذي يعطي وايه ويثني، يعني يعطي ويثني ده تعريف سهل قوي، ده يعني يديلك ويثني عليك، الكريم من الناس كده يديلك شيء ويثني عليك اعظم الثناء عند الناس، انت عملتلوش اي حاجة هو ادالك وانت قبلت منه فشكر لك ايما شكر لانك قبلت منه ويثني عليك امام الناس لانك قبلت، ومش حول ندالك ولا تعرف ده الكريم من الناس الذي يعطي وايه ويثني، كما فعل باولياء، ده هنا حيقول لك الكريم هو الله عز وجل وله المثل الاعلى، حبب اليهم الايمان وزن في قلوبهم، يبقى المنة لإيمان والفضل لإيمان الله عز وجل، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان ومع ذلك قال ايه اولئك ايه هم الراشدون، مين اللي عمل لهم كده، مين اللي كره لهم الكفر ومين اللي حبب لهم الايمان، مش هو الكريم عز وجل، ولكنه يثني عليهم فيقول اولئك ايه هم الراشدون، ليه ربنا بيعمل كده، عشان هو ايه الكريم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، واضح الآية. ويحكى ان الجنيد سمع رجلا يقرأ ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، فلما سمع الآية قال سبحان الله اعطى واثنى، ان وجدنا نعم العبد، من الذي اعطاه الصبر، من اللي اعطى ايوب الصبر، الله عز وجل، ومع ذلك فهو يثني به على ايه على هذا الصبر، بهذا الصبر نعم العبد انه اواب، يا الله ان وجدناه صابرا يبقى هو الذي أعطاه الصبر وما صبرك إلا إيه؟ إلا بالله. ومع ذلك يثني عليه بهذا الصبر. فقال سبحان الله أعطى وأثنى، المعنى أنه الذي وهب الصبر وأعطاه ثم مدحه به وأثنى. السابع ما هو جاب 16 بقى إيه؟ نفضل كم 10 دقائق. السابع أنه الذي يعم عطاؤه المحتاجين وغيرهم. يعم عطاؤه المحتاجين وإيه وغيرهم. يعني مثلا أنا جايب لحمة، ولحمة كتير، وكرم بقى بقدر استطاعتي، وجئت لأوزع، هذا محتاج هذا محتاج هذا محتاج هذا محتاج، فأعطيتهم، ثم وجدت هذا غير محتاج لكنه سيفرح بإيه؟ بهذا العطاء، فديته حرمه ازاي؟ خد خد خد خد، اهو ده كرم. انما واحد تاني يقول لك ده غلبان، فاثر فيه يعني، صنع عنده شفقه يعني، فعشان بس يدفع الم الايه؟ الشفقه، الشفقه لها الم. انما ده ايه؟ قال له انت هتوجه تحوت يا ما انت عندك يا اخي. لا انما الكريم ايه؟ وده. انه الذي يعم عطاءه المحتاجين وغيرهم. الثامن انه الذي يعطي من يلومه. انه الذي ايه؟ يعطي من يلومه. طيب الكفار يلومون الله ولا لا؟ دليل مع النهار مش هجيبه حاجه من ربنا ابدا. هو حتى يقول لك باك يا رب، لو ايه كده بيدفع يده وكده يعني السماء كده يعني، واخد بالك؟ لما المطر نزل على من سقطت منازلهم في الزلازل، ف بص رب السمك يعني كده هو يعني كده هو كده يعني عزلت يعني، فمع ذلك ربنا لا يخسف به الارض ولا يزلزل به الارض ويبنى عنه اللي هو يريد وطلع. يا الله، لانه ايه؟ كريم. ما هو خير كتير وسهل. التاسع انه الذي يعطي قبل السؤال. اظن دي واضحه خالص دي. واتاكم من كل ايه؟ ما سالتموه ان تعدوا نعمه الله لا تحصوه. العاشر الذي يعطي بالتعرض. ايه يعني بالتعرض؟ يعني واحد مثلا بيأتيني ولا المثل الاعلى يعرض، بس يقول رحت مشوار والمسألة كذا، يعرض يعني كده من غير ما يطلب مني، فانا مجرد يعرض الله ده انت محتاج، طب خد خد خد خد من غير ما يطلب، يقول لا لا لا لا لا، ولا اقوم اضغط عليه واقول له واحد واقسم عليه، مجرد ده ما بصدق ان حد عايز. ده مين بقى؟ ده لو كنت كريما فكيف باكرم الاكرمين عز وجل. الثاني عشر انه الذي وعد اذا وعد ايه؟ وفى. واضحه دي. الثالث الحادي عشر انه الذي اذا قدر عفا. انه الذي اذا قدر ايه؟ عفا. يقدر ان ينتقم منا جميعا ولا لا؟ ومع ذلك يعفو لانه ايه؟ عفو عز وجل. كريم في عفوه. عفو كريم. كريم في عفوه. واخد بالك؟ وعفو في كرمه سبحانه وتعالى عز وجل. فالذي اذا قدر عفا. الثاني عشر انه الذي اذا وعد وفى. الثالث عشر انه الذي ترفع اليه كل حاجه صغيره كانت او كبيره. ليه؟ لان اللي خيره كتير وسهل الكل يروح له. انا بشرح لك بس على نفسي عشان تبقى سهله. اول ما الناس يسمعون ان المسجد ده بيعطي او بيدي او تقول انا عندي اموال زكاه او صدقات، تجد تلاقي المسائل ايه؟ كثيره. فلو اني اعطيت، واخد بالك؟ ده الشرح ده مقصود كده حفظه الله. يعطي وسريع جدا في العطاء، حتى لو كانت اموال زكاه سريع جدا في العطاء، يوم الناس تاتيه بكثره. ليه؟ لانه سهل. اما انا بقول له انت ابن مين؟ انت ساكن فين؟ خلي بالك طبعا انا اظنني ان انا هو ده الحق عشان كده بعمله، والشيخ برضه يظن ان هو ده الحق لاني بجتهد، لان النصابين كثير جدا والكذابين، فاضيع فلوس اليتامى او فلوس المحتاجين عند النصابين، فانا بتحرى نظرا للواقع، مش اختلاف في اصل المساله انما في الايه؟ هو لقب. اقول له انت فين؟ طب هات لي من يشهد لك. طب قول انت فين؟ وابحث، واخد بالك؟ ونتحرى زي المشروع بتاع المسجد. هو في اي حد بيضمن المشروع كده؟ ده بعد التحري والبتاع ده مش بخل ولا حاجه، لا، عشان الشيء يبقى فين؟ في موضعه، وده اسمه الايه؟ ده اللي اسمه ايه؟ الجود. انه الذي ترفع عليه الحاجات كل حاجات صغيرة كانت او كبيرة. الرابع عشر انه الذي لا يضيع من توسل اليه ولا يترك من التجأ اليه. لا يضيع، وطبعا ربنا لا يضيع اجر من احسن عمله ولا لا، واللي بيلتجئ الى الله معناه بالطاعة ولا بيلتجئ الى المعصية؟ بالطاعة، مش كده؟ الخامس عشر انه الذي لا يعاتب، يعني ممكن جدا بغير حساب عز وجل، او الله العظيم بغير حساب ولا عتاب، يعاتب من شاء وله الحق ان يعاتب وان يمن. السادس عشر انه الذي لا يعاقب اذا شاء عز وجل، ممكن جدا يعطي لك ارزاق كثيرة جدا وصحة ولم تشكرها ويتركها لك، ويدخل ذلك في العفو، ويدخل ذلك في العفو كرزق الله للمؤمنين. قل هي الذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني حساب عنها ايه؟ خالص يوم الدين. يعني احنا ان شاء الله نتوقف عند هذا القدر، وان كان هذا القدر كافيا، يعني ان كان القدر ده كافي جدا اليوم بالنسبة للكريم عز وجل. والكريم اصلا معناه ايه؟ واضح ولا معناه مش واضح؟ واضح، ولكن معايشة الاسم كما رأيتم، ها كنا نحتاج الى ذلك ولا كنا اغنياء عن ذلك؟ والحاجة ايه، ماسة ولا حاجة كده نص نص؟ هي ولا الاكسجين؟ والله العظيم هي، والله العظيم انت احوج الى ما استمعت الى اليوم من الاكسجين، واخد بالك؟ فيعني ايه، الله المستعان، تلك هي الاسماء الحسنى. طبعا كثير جدا من الناس لم يأتي اليوم وحيندم، طب انا وحتبقى الدروس كده مفاجآت، طب بس معلوم ان شاء الله الدرس الاسبوع المقبل يبقى درس في ايه؟ الاسماء الحسنى. عم تكمل هذا الاسم والجواد، ونشرح بقى لماذا خلقنا الله عز وجل، يعني عشان بس نبلوز المعلومة كام ده يوم الاثنين بإذن الله عز وجل. بس هيبقى الدروس ايه؟ بعد المغرب، لان كده كتير قوي على النساء، الدروس هتبقى بعد المغرب. ونصيحتي دائما واذا وابدا، اذا من الله علينا بان نرفع هذا الكابوس على الاوقاف ده، انت تعرف لو تعرف من الله ازاي وحصل ازاي معجزة، يعني كما قال كرامة، كرامة من الله عز وجل، لم يشع الله ان يحرمنا، لا تتخيل ازاي الكلام ده حصل. معلش، لله الامر من قبل ومن بعد. فيعني نصيحتي للنساء، لا بد للنساء ان يحترمن بيت الله عز وجل وان يعظمن بيت الله، لا بد للنساء ان يحترمن بيت الله وان يعظمن بيت الله عز وجل. ومن احترام بيت الله عدم اصطحاب الاطفال الربع، يعني شنو هذا مقصود؟ يعني انا مش حاجة، ما كانش الامر ده هيلتزم وتمنع الاطفال الربع من النساء، وتمنع المرأة المتكلمة اللي بتلغو على الاخوات اللي عايزة تفهم، قال لك انا مش حاجة تاني، مش حاجة دروس هنا تاني، فانا ساضطر الى عمل نظام على باب المسجد، الاخ اللي هيتكلم هعتبره عدو على طول، وهيلاقي مني اسوأ هي احسن معامل، لان هكون في محلها تماما، لان انت ما انتش عارف يعملوا فينا ايه النساء فوق، انت ما انتش عارف، وانت بتنظف المسجد بعدهن ما كنتش انت زعلت لان زوجتك موجودة يعني معاك طفل رضيع، الدين ده هيبلغ النساء ازاي؟ لازم يكون في صمت، واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، انما اللي حصل فوق لغو على رغي، وفي نساء ايه جاية مش جاية لدين ولا حاجة، انت عارف كويس قوي في نساء جاية ليه، فيماش بتاع، فلازم نبقى حازمين وحاسمين جدا. وانا الموضوع ده لن اتهاون فيه ابدا، يا اما هنوفق باذن الله او هنمنع النساء حتى من الدروس، والأشرطة موجود، ماذا افعل؟ وهي الطفل الرضيع لما يقول على المسجد، يعني تصلي المرأة ازاي؟ تقبل صلاتها ازاي يعني؟ يعني ده انا ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني اشد الحساب، انا اتسبب، طب اغسل الموكيت ازاي؟ هو رمل هنحط عليه ميه؟ ذنوب من ماء وانتهت، ده موكيت موجود، هغسله انا ازاي ده؟ مش ملاحقين نعمل حاجه في الماء، مشروعات المسجد كبرت علينا جدا، مش عارفة والله المستعان، انما كان هنغسل مكان النساء وبول الاطفال وغائط الاطفال، هذا لا يجوز ولا يصح. حاجة التالتة، ان لما الدرس بينتهي هنا، خلي بالك من مصلحتي ومصلحتك ان تنصرف بلا اي تلكم، ولا تيجي هنا ولا تكلمني ولا تكلمني، مصلحتك انت خصوصا في الايام دي، ومن مصلحتي الدرس ينتهي نروح نشوف غيره، زي الشيخ محمد يبقى قاعد ساعتين وربع شريط ونصف، ومع ذلك ونقول ما حدش يجي يا اخوانا، كل واحد مصر انه عايز ايه مصلحته. طب والشيخ ملوش مصلحة؟ الشيخ ملوش طاقة؟ وفجأة يقول لي طب الحاج كل ما اجي هنا يعملوا فيها كده الكلام ده ليه؟ ارسلت له الناس فين؟ في مسجد السلام بالمعاد. فذهب السائلون الى هناك، قال لي انت كده هتطفشني حتى من بيتي بالشكل ده. قال بدون ناس على الدرس ليه الاحالة دي؟ المفروض انا انتهي من الدرس والكل استفاد، روح احفظ اللي سمعته. لما كل واحد عايز مدرس خصوصي نجيب القوة دي والطاقة دي منين؟ فيا عباد الله لم يكن هذا مسلك السلف. وانت عارف الظروف الصعبة جدا، الله العظيم انت لا تدري، يعني تم تعيين خطيب المسجد ده كان والقرار وخلاص هتنفذ، مش هزيد عن ذلك في الكلام، يعني نعمة من الله يبقى نحافظ عليها. المحافظة اسمع بس الكلام اللي بقى عليك، اسمعه ونفذه، اللي ما ينفذوش ده يبقى عدو. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم ان تكرمنا والا تهيننا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وجد علينا ولا تحرمنا. اللهم قنا شح انفسنا، اللهم قنا شح انفسنا، اللهم قنا شح انفسنا. اللهم انا نستغيث بك لاخواننا على ارض فلسطين، اللهم انهم كالاسرى بين انياب الكلاب اخوة القردة والخنازير. اللهم تولى امرهم، اللهم تولى امرهم، وتولى اطفالهم، وتولى نساءهم، وتولى شبابهم، وتولى شيوخهم، وتولى عجائزهم، وتولى أمهاتهم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.